السلام عليكم. في 2013 حصلت قصة غريبة في سلطنة عمان وتحديدا في صلالة. في ولد في عمر المراهقة عمره 14 سنة، وهذا أحد فريق الناشئة في نادي النصر العماني في سلطنة عمان. والولد هذا مجتهد ومحافظ ورياضي وله نجاحات وتبع فريق الهوكي. مالكم بالطويلة، متعود هذا الولد يطلع من البيت يوميا في وقت العصاري، ياخذ الباص يوديه للنادي ويرجع للبيت على أول المساء الساعة 6-7 المغربية العشاء كذي يوصل البيت. لكن تحديدا في 9-11 الولد راح للنادي وما رجع للبيت. قالوا هلا أكيد، يعني ممكن طلع مع أصحابه، ممكن قاعد يتمشى بالسوق، ولا عنده شغل ولا كذا. انتظروه ساعة ساعتين ثلاث لساعة 12 بالليل، انجنت العائلة شوي، ولا يتصل عليهم سايق الباص، هذا ينقال له محمد البلوشي عمره 23 سنة. يا محمد، انت سايق الباص وانت خذيت الولد وديت النادي، رجع معاك في الباص؟ اي نعم، انا اخذته للنادي وبعد ما انتهى التمرين رجعته مع افراد الفريق الى المنطقة اللي ساكن فيها، لكنه قال لي نزلني مع اصدقائي ونزلته. قالوا له زين، احنا نتصل عليه من المغربيات وما يرد، والحين الساعة 12 بالليل، وين الله يخليك، منو ربع اللي نزلته؟ قال ما أدري لأن تليفونه مغلق. قالوا احنا ندري انه مغلق، لكن انت يعني ليش بتتصل؟ قال والله انا ما أدري ايش اقول لكم، لكن وصلني مسج من ولدكم ورجعت اتصلت عليه، الولد ما يرد، جهازه مغلق. قالوا لا الله يخليك، ايش كاتب بالمسج؟ قال كاتب لي ان في شخصين ينقال لهم فلان الفلاني وفلان الفلاني، هذول شباب معاه بنفس الفريق واللي انا نزلته معاهم واحنا راجعين من النادي. المسج شو يقول؟ يقول انقذني، ترى فلان وفلان اعتدوا علي بالضرب وانا الحين طايح مريض وما اقدر اتنفس. رجعت اتصلت عليه، جهازه مغلق. الأم انهارت والأبو قام يركض، وين وهذول منو ربعه؟ على طول توجهوا لرجال الأمن، بلغوهم في الموضوع وبلغوهم باتصال السائق محمد البلوشي بالعائلة والمسج اللي أرسله ولدهم المفقود حقه. السلطات العمانية على طول تحركت وتوجهت إلى بيوت الشابين اللي ذكرهم الولد المفقود في المسج حق السايق، وألقوا القبض عليهم وخذوهم للتحقيق. اسألوهم وين الولد؟ الولد ينقال هاني. وين هاني؟ قالوا ما ندري، احنا نزلنا قبله وكمل اهو بالباص. قال لا، اعترفوا وين وديته وليش اعتديتوا عليه بالضرب؟ قال احنا ما اعتدينا عليه. متى نعتدينا عليه؟ قال في مسج وهو نفسه هاني أرسله حق سايق الباص وقال إنكم فلان وفلان هم اللي اعتدوا علي بالضرب وإني أنا تعبان وما أقدر أتنفس. الولد وين موجود؟ قال والله ما شفناه، إحنا صحيح رجعنا من النادي مع بعض بنفس الباص، لكن نزلنا بيوتنا وهو كمل مع سايق الباص. ماشي، إحنا راح نصدقكم، لكن تدرون لو يطلع كلامكم غير صحيح راح تتحملون المسؤولية وراح تزيد عقوبتكم. قالوا ما في مشكلة، بالعكس انت ما تدري ان هاني اصلا صديقنا وهو قريب اصلا لعائلتنا، مستحيل ان احنا نأذيه او نعتدي عليه بالضرب. الموضوع استصعب على رجال الامن، ليش هاني المفقود أرسل مسج للسائق وقال له فلان وفلان، ومبين من الأولاد اللي حققوا معاهم أنهم يعني مستبعد أن يرتكبون الجريمة. قاموا واستدعوا السائق محمد البلوشي، تعال يا محمد أول شيء إحنا نشكرك أنك بادرت وبلغت على المسج اللي وصل لك من الولد، لكن نبي نستفسر منك، الولد لما رجعت فيه من الباص مع زملائه وين نزلته؟ قال نزلته مع فلان وفلان اللي حققوا معاهم. وبعدين قال أبد رديت البيت وأنا ترى ما الاحتكاك فيهم، يعني فقط أوصلهم للنادي وأرجعهم من النادي لبيوتهم بس. زين ومتى وصل لك المسج؟ قال وصلني المسج تقريب الساعة 12 بالليل، ودزلي إن في شخصين اعتدوا عليه بالضرب وإنه ما يقدر يتنفس، وأنا على طول بلغت أهله في الموضوع. قالوا له ممكن تعطينا تليفونك؟ قال تفضلوا. فعلا ولا المسج جاي من تليفون الولد المفقود هاني، حققوا معاي، يحاولون يشوفون، لدرجة ان اسرة هاني راحت لرجال الامن قالت لهم مستحيل محمد هذا انه يكون اذى الولد، لانه كان بمثابة الاخ الكبير حق الولد هاني، فاستبعدوا رجال الامن أن يكون محمد البلوشي سايق الباص له يد في الموضوع، ورجعوا مرة ثانية يحققون مع الشخصين. أثناء التحقيق مع المشتبه فيهم وصل بلاغ لرجال الأمن، وهني كانت الصدمة. البلاغ يقول أن في جثة عثر عليها عامل نظافة خلال وجوده على الشاطئ لشاب عمره تغريب 14 سنة ومطابق لمواصفات المفقود هاني. على طول توجهوا رجال الأمن إلى الموقع واحضروا رجال الأدلة الجنائية ورفعوا الجثة، واتضح فعلا أن هذه الجثة للولد المفقود ولاعب الناشئة في نادي النصر العماني هاني. وبلغوا أسرة هاني في القصة إلى أن يتم تشريح الجثة. طبعا انهارت الأسرة ومو عارفة منو الشخص هذا اللي اعتدى على ولدهم وبالضرب وقتله، وليش وشنو الدوافع. مالكم بالطويلة، رجال الأدلة الجنائية لما اعثروا على الجثة اعثروا على هاتف الولد هاني موجود جنبه، لكن الهاتف ما كان فيه شريحة الاتصال. استغربوا إذا الولد هو اللي أرسل مسج إلى السائق والشخص اللي اعتدى عليه، ليش يأخذ الشريحة ويترك التليفون؟ فكان هذا أول خيط يمسك رجال الأمن. بعد ما أكد الطب الشرعي أن الولد تعرض للضرب بعصا هوكي، يعني آلة مشابهة لعصا الهوكي، وهذا اللعب اللي يمارسها الولد هاني، يعني الشخص لابد أن يكون له علاقة بفريق الهوكي. لكن المصيبة الثانية هي أن الطب الشرعي أكد أن الولد الله يرحمه تعرض للاغتصاب. هني الموضوع تغير 180 درجة. قالوا لا، الموضوع كبير، لازم نعرف شريحة الهاتف وين راحت وعند منو ومنو له هدف انه ياخذ الشريحة من الجهاز. قاموا يرصدون شريحة الهاتف وين موجودة، وكانت المفاجأة ان عثروا عليها لما حددوا موقع الشريحة طلع بيت السائق محمد البلوشي. استدعوه مرة ثانية وبالتحقيق بعد الضغط عليه ورفع بصماته عن الجثة اتضح انه هو فعلا اللي اعتدى على الطفل هاني. وبعد ما انهار في التحقيق اعترف ان استدرج هاني بعد ما نزل اصحابه الى بيوتهم، وبقى هاني اخر واحد في الباص. قال له انا عندي شغل على الشاطئ البحر وأبيك تساعدني بشيل أغراض. قال له هاني الولد على نياته ويعتبره مثل أخوه، وعشرة عمر يعني سنين وهو رايح وراد على النادي ويأمن فيه، وكذلك أسرة هاني تأمن بهالسائق هذا. ففعلا راح معاه هاني، فقام السائق واعتدى عليه بعصا هوكي على الوجه وكسر الفك، فقد الوعي الولد واعتدى عليه بالاغتصاب، وبعد ما يعني خلاص الولد قام ينازل الحياة، قام السايق وأطبق على رقبة الولد هاني إلى أن فارق الحياة، وتركه بين الحفر على الشاطئ علشان ما حد ينتبه على وجود الجثة. وهني تم حالة السائق محمد بلوشي للمحاكمة، وفعلا تم الحكم عليه بالمؤبد 25 سنة، مع أن أم هاني كانت تطالب بأن يتم إعدام السائق. وحتى يذكر أن أم الولد هاني التقت بالقاتل في المحكمة وجها لوجه وقالت له: ليش يا محمد تقتل ولدي وانت عارف أني أنا أشوف والله ثم أشوف هالولد هذا؟ احنا كنا نأمن فيك ونعتبرك أنت أخوه الكبير، شلون تسويت هالفعلة هذا؟ طبعا ما رد عليها، وهني تم إغلاق ملف قضية خطف لاعب نادي النصر للناشئة العماني الولد هاني. ولا تنسون تشتركون في أكاونتي في الإنستغرام، إن شاء الله راح يكون غدا السحب على آيفون 11 برو، وراح كذلك أحط لكم صور لهالقصة هذه والقصة السابقة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.